الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قال: صيغة التشهد والدعاء بعده. قال: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو ويقرأه سرا، وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن شئت الاقتصار قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. هذه مجموعة من المسائل أشار إليها رحمه الله فيما يتعلق بهذا البحث في صيغة التشهد والدعاء بعده. مر معنا فيما تقدم ما ذكره رحمه الله من أحكام الجلوس في التشهد، والآن شرع في الدخول في صيغة التشهد. وللتشهد صيغ كثيرة، أشهرها ما أشار إليها هنا وهو أو من أشهرها ما أشار إليها هنا وهو حديث ابن عباس، وهناك صيغة أخرى في صيغ حديث ابن مسعود، وأشهرها حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عائشة، وجاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وعمر وابن الزبير وجماعة. وأصحها حديث ابن عباس إذ أنه في الصحيحين، بل رأى كثير من أهل العلم أنه من أحسن صيغ التشهد وأجمعها، وذهب بعضهم أن حديث ابن عباس كذلك من أحسنها، بل هو أحسنها لكونه أجمع فيما تناوله من معاني في صيغة التشهد. وقوله رحمه الله: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حين نسيه. وقد أشار في الشرح إلى ذلك، وهكذا كذلك جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهو من واجبات الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. بل في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد كفه بين كفيه كما يعلمه سورة من القرآن، ثم ذكر التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليمهم التشهد اعتناء خاصا ويتأكد من حفظهم إياه. وهكذا ينبغي أن يعتني المسلم بذلك في نفسه ومع ولده ومع أهل بيته، وهكذا كذلك المعلم مع طلابه اعتناء خاصا كما يعلم الطالب السورة من القرآن، ومعناه تكرر ويستمع لها وينظر لحسن قراءتها وإتقانها وغير ذلك. وقوله ويقرأه سرا يعني يستحب الإسرار به، لما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار في الشرح إلى ذلك في رواية حديث أبي داود والحاكم وغيرهما، فهو مما يسر لا يجهر. وصيغته ذكر هذه الصيغة وأشار في التعليق إلى مسألة. أولا كما تقدم الصيغ كثيرة، وما تيسر للمسلم أن يحفظ من الصيغ حفظ وفعل، وأحسنها كما تقدم ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث عائشة، وقد اختلفوا أي هذه أفضل، وأفضلها عند أكثر أهل العلم حديث ابن مسعود وثم حديث ابن عباس ثم حديث عائشة، وإن قدم أو أخر فلا حرج، المهم يحرص على الصيغة الثابتة الصحيحة التي صحت بها الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن مسعود من أصحها إن لم يكن هو الأصح إذ هو في الصحيحين وفي حديث ابن عباس وهو في أحدهما، وكله إن شاء الله يجزئ. وكذلك الصيغ الأخرى فيما جاء من أحاديث، وقد أشار إلى عدة أحاديث في الأصل، والأمر في هذا واسع، وهذا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، يجوز هذا ويجوز هذا. وأما ما أشار إليه من مسألة قول المتشهد السلام على النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء من رواية فيها السلام عليك أيها النبي إنما هو كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى مثل ما ذهب إليه رحمه الله تعالى، فقالوا أن ما جاء من رواية فيها على النبي تدل على أن ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا برواية في حديث ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه أرضاه: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي. وهذا من قول ابن مسعود، هذا من قول ابن مسعود موقوف عليه، وبعض أهل العلم حمل الموقوف أنه يكون حكمه حكم الرفع، لأن هذا من العبادات التي لا يجوز أن يتكلم فيها أحد إلا بما عنده من العلم. وذهب بعض أهل العلم أن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، أنه اجتهاد من عبد الله بن مسعود، وهكذا ما نقل عن غيره، وأن بعض الروايات التي فيها ذلك على وجه مرفوع فيها خطأ شذ بها بعض الرواة، ومن قال بثبوت ذلك أثبتوا أن هذه الروايات لها متابعات وأنها ترتقي إلى الصحة، فيكون ذلك مثبتا لهذا الحكم. وعند التأمل والبحث يترجح والله أعلم قول من قال من أهل العلم أن المسألة جاءت على وجه السعة، فقد صحت الأحاديث بقول المتشهد السلام عليك أيها النبي كما في حديث ابن مسعود وغيره، وصحت الأحاديث بذكر صيغة الغائب السلام على النبي كما في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يدل والله أعلم كما قاله بعض أهل العلم على مشروعية وجواز كلا الصيغتين، يجوز هذا ويجوز هذا، وكله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا مما نسخ لجاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى علمه الصحابة ممن كانوا يعلمون الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة، ولم يعلم هذا، بل الذي علم ونقل عنهم أنهم كانوا يعلمون بمثل ما جاء في حديث ابن مسعود. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن هذا اجتهاد صحابي، يعني المنقول عن ابن مسعود أو غيره. وكما قلنا أن جمعا بين الأدلة ما دام قد صحت الرواية بذلك يقال الأمر واسع، إن شاء قال بهذا وإن شاء قال بهذا، وهي من الصيغ التي حصل فيها التنوع. وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على نسخ ما جاء وأنه يقال كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام كذلك فنبقى على هذا. نعم جاءت رواية مرفوعة عند الطبراني وغيره، نقلها بعض أهل العلم، ذكرها ابن مغلطاي في شرحه على ابن ماجه، ولكن الرواية فيها ضعف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دمت بين أظهركم فقولوا السلام عليك أيها النبي، فإذا مت فقولوا السلام على النبي، ولكن هذه الرواية لا تصح. وقوله رحمه الله ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالصلاة الإبراهيمية، فهي أكمل الصلاة، وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في أكثر الأحاديث في صيغ التشهد. وابتدأ بهذا الحديث الذي أشار إليه بالأصل أنه في الصحيحين، ثم ذكر الاختصار لأنه جاء في بعض الروايات، فيجوز أن يذكر الصيغة الكاملة ويجوز أن يذكر الصيغة المختصرة، فهذا يجوز وهذا يجوز، وهذا كذلك من اختلاف التنوع. وأشار في الشرح رحمه الله إلى مسألتين في قضية دخول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى آل إبراهيم، وبه يعلم أنه لا يعني ما جاء في هذا الحديث وغيره التشبيه نقصا في حق الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس على قاعدة نقص المشبه والمشبه به إذا حصل التشبيه، لأنه هاهنا ليس كذلك، بل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضمنا، وهو من آل إبراهيم وأتباعه وأحفاده، فيزداد فضله عليه الصلاة والسلام فوق فضله. وهكذا كذلك في دخول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آله، إذ أنه في بعض الروايات كما نرى ذكرت الصلاة ولم يذكر التبريك، فعدم ذكر التبريك في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يقتضي نقصا، بل هو يدخل في آل إبراهيم كما أشار إليه في الشرح. والأمر في مثل هذا عبارة عن لفتات دقيقة نبه عليها بعض أهل العلم حتى لا يفهم فاهم شيئا قاصرا يظن أن اللفظ قد قصر، وليس كذلك. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة الدعاء بعد التشهد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وأشار في الشرح إلى ذلك، أنه يستحب لمن انتهى من تشهده والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها يدعو بما يرى أنه يناسبه بالدعاء، والأفضل الحرص على الوارد، مثل أن يقول متعوذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك من الأدعية الثابتة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب في حق المصلي أن يدعو بها، وقد أشار إلى بعض تلك الأدعية في الأصل، فينبغي المسلم أن يفعل ذلك. وإذا دعا بشيء آخر فلا بأس، فإنه جائز، لأنه قال: فيدعو الله به، يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء، كما في الحديث. وقوله يتخير من المسألة ما شاء إطلاق، يستلزم عدم التقييد والإلزام بما ورد فقط، بل إذا اقتصر على ما ورد فحسن، أو زاد أحيانا فلا بأس، لأنه سمح له بذلك. قال رحمه الله تعالى: الركعة الثالثة والرابعة: ثم يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، كذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة. قال: ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجل اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيام إلى الركعة الثانية، ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا، ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. انتقل رحمه الله إلى الكلام على الركعة الثالثة والرابعة، يعني في الصلاة الثلاثية والرباعية. ثم يكبر وجوبا، والتكبير ها هنا رفع الصوت بالتكبير، وتقدم تفصيل الكلام فيه فيما سبق من مباحث. والسنة أن يكبر وهو جالس، تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في هذا، والصحيح والله أعلم أنه يكون أثناء قيامه أو بعد ارتفاعه يسيرا، لأجل ألا يسبق، خصوصا إذا كان إماما، لأجل ألا يسبق المأموم الإمام، فإن بعض المأمومين بمجرد أن يسمع الله أكبر يباشر القيام ولا يجلس جلسة الاستراحة، يعني فيما يتعلق بالركعة الثالثة، لأنه سيقوم الآن إلى الثالثة فسيجلس جلسة الاستراحة على ما تقدم تفصيله. وهذا المأموم حين يسمع التكبير فيقوم مباشرة فيسبق الإمام، ولهذا قال من قال من أهل العلم: الأولى والأكمل، وخصوصا ليس هناك شيء صحيح صريح يلزم بالتكبير وهو جالس، فلهذا كان الأولى والأحوط أن يعين المأموم على المتابعة، فيكون تكبيره أثناء قيامه أو بعد قيامه قليلا. وقوله ويرفع يديه أحيانا على ما تقدم تفصيله، فهو يرفع يديه في القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول، وفي الركعة الثالثة قائما إلى الرابعة حين يجلس جلسة الاستراحة، في هذه الحالة تكون على الوجه الآخر، لأن للرفع كيفيتان كما تقدم: إما أن يرفع في أربعة مواضع، وهذا في كل صلاة، وإما أن يرفع في كل خفض ورفع، وهذا أحيانا، وهي كيفية أخرى، وكلا الكيفيتين ثابتة، لكن الأكثر الذي روي في أكثر الأحاديث هو الرفع في أربعة مواضع كما تقدم وسبقت الإشارة إليه. وقوله ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، معناه أن النهوض إلى الركعة الثالثة وأداء هذه الركعة ركن، لأن الصلاة الثلاثية من أركانها أن تكون 3 ركعات، والرباعية من أركانها أن تكون 4 ركعات مع غيرها من الأركان الأخرى. وقوله وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، يعني من انتهى من الثالثة يريد أن يقوم إلى الرابعة، ففي هذه الحالة سيجلس جلسة استراحة، وفي الثانية يريد يقوم الثالثة فهو سيجلس جلسة التشهد، إلا أن تكون صلاة الليل فهو لن يجلس جلسة التشهد، بل سيقوم مباشرة حتى لا تشبه النافلة بالفريضة. وقوله ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، هذه جلسة الاستراحة بالنسبة لمن يقوم من الثالثة إلى الرابعة، وقد تقدم معنا حكمها، وأن الصحيح أنها مستحبة في حق الشاب والشيخ، ولا فرق بين الصغير والكبير في ذلك على الصحيح، لما ثبت من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إياها، ولما فيها من مصلحة كذلك من حصول الطمأنينة وارتداد النفس، وكذلك ما يكون من إعانة المأموم والإمام على تحقيق الاطمئنان في الصلاة وحسن المتابعة، بل يعين الإمام على التفكر والتأمل إذا حصل له شك. إذا كان يقوم مباشرة ليس مثل أن يجلس جلسة الاستراحة، فإن جلسة الاستراحة تعينه على ضبط ركعات صلاته عند الشك، وغير ذلك من المصالح الأخرى. وهذه الصفة هي التي سمعنا وتقدم معنا هي الافتراش عند جلسة الاستراحة. وقوله ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه للركعة الثانية، تقدم الكلام على هذا الاعتماد، فتارة يكون بيديه مبسوطتين أو معجونتين مقابضا عليهما، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وكذلك في النزول، وقد تقدم معنا في دروس سابقة، إذا نزل نزل على يديه، هو الذي صحت به أكثر الأحاديث، وكذلك الذي يظهر من معنى أحاديث كثيرة. وإن نزل على ركبتيه فلا حرج، وإن كان الراجح والله أعلم أن السنة في هذا النزول على الأيدي، والمسألة فيها خلاف وسبقت الإشارة إليه. وقوله ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وهي وجوبا، يعني أن قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة، كما تقدم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي الحديث الآخر فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة، فلا بد من قراءة الفاتحة لمن يستطيع قراءة الفاتحة، كما تقدم معنا في أوائل الكتاب، وفصل في من لا يستطيع ماذا يصنع. وقوله ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا، يعني يجوز الزيادة على الفاتحة بشيء من القرآن في الثالثة والرابعة، خلافا لمن قال لا يجوز، لكن كما تقدم معنا أكثر الأحاديث التي تدل على هذا المعنى هي في حق الصلاة النهارية الظهر أو العصر، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على أن هذا يكون في صلاة المغرب والعشاء، وإنما هذا في صلاة الظهر أو العصر، فيجوز أن يزيد شيء من القرآن أحيانا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، وقد سبق الكلام على هذا المعنى في أوائل الكتاب. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. في هذا خلاف، هل التشهد الأول يقتصر على التشهد فقط والتحيات من دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وذهب بعض أهل العلم كما رجح الشيخ الألباني هنا وفي الأصل إلى أنه يقول ذلك في التشهدين، يعني يأتي بها كاملة. ومن تأمل الأحاديث وجد أن بعضها يدل على الأول وبعضها يدل على الثاني، ولهذا اختلفوا في حق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، أما في التشهد الثاني فيرون أنه لا بد منه. فالأمر في هذا واسع، من فعل هذا فلا حرج ومن فعل هذا فلا حرج، وإن كانت أكثر الأحاديث فيما يرى لمن تتبعها تدل على أنها تقال في التشهد الأول والثاني، في التشهد الأول والثاني. ومع ذلك لو فعل أحد بفتوى بعض أهل العلم وما قرأه فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم.